إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. ذكرى مولد الرسول. في ذكرى مولد الرسول برنامج خاص تأليف إسلام فارس، إخراج عصام العراقي. عندما حمل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بأمر ربه زوجه المصرية هاجر وابنها الرضيع إسماعيل رضي الله عنهما على راحلته، حط بهما في واد غير ذي زرع ولا ماء بأرض الجزيرة العربية، وعاد قافلا لأهله وبلده وهو يدعو ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. ففجر الله بئر زمزم تحت قدم الرضيع، وتجمع حوله وأمه فرع من قبيلة جرهم اليمنية، فأقاموا معهم وصاهروهم. وهكذا بدأت النواة الأولى لأول بلدة حرام على وجه الأرض، مكة المكرمة، حيث أقام أبو الأنبياء الكعبة المشرفة بمساعدة ولده إسماعيل، وأذن بالحج بأمر ربه للناس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. ومع وفود الحجاج من كل فج عميق لأداء مناسك الحج، ظهرت يثرب إلى الوجود في الطريق بين مكة والشام والعراق ومصر وفارس، كاستراحة للقوافل الذاهبة والغادية للبيت الحرام، والتي حفظها الله منذ نشأتها لتكون مأوى ومهجرا لخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتكون البلدة الحرام الثانية بأرض الجزيرة العربية. وكما كرم الله سبحانه وتعالى البلدتين الحرام، كرم ذريتهما على مدى العصور ليخرج من خير أصلابهم وأطهر أرحامهم النبي الخاتم سيد أهل الأرض محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتدور عجلة الزمان، وفي مكة الأرض الحرام كان نزار بن معد سليل نبي الله إسماعيل ابن خليل الله إبراهيم عليهما السلام. ومن قدر الله سبحانه أن يكون من نسله رسول الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، كان نزار بن معد راقدا على سريره مريضا وعلى وشك الموت، وحوله أولاده الأربعة مضر وإياد وربيعة وأنمار. لقد طال أمد الجراهمة يا أولادي بولاية بيت الله، حتى أهملوا البيت وزواره، وإن الحارث بن عمرو الجرهمي قد أشاح بوجهه عن البيت بعد أن آلت إليه ولايته. حقا يا أبي، لقد طغى الجراهمة وبغوا بالحرم، وفشت المظالم واضطرب ميزان العدل، وانتشر الغش في الأسواق، وأصبح الحارث ولا هم له إلا أن يمضي لياليه في الحرم في سمر ومجون. سمر؟ سمر ومجون بالحرم بعد أن كان ولاة البيت يذكرون الله آناء الليل وأطراف النهار؟ هذا ما يحدث الآن يا أبتاه. يا أولادي، يا أولادي، أخرجوا الجراهمة من البيت الحرام، فقد كثرت مفاسدهم. هذه وصيتي إليكم أنتم الأربعة، واجعلوا ولاية الكعبة لإياد، أما أموالي فقد قسمتها بينكم، وإن أشكل عليكم كيف تقتسمون فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمي ومنزله بنجران ليفصل بينكم. ومات نزار بن معد، واختلف أبناؤه من بعده في تقسيم تركته، فرحلوا إلى نجد يبحثون عن الأفعى الجرهمي ليحكم بينهم. وبينما هم يسيرون في الطريق أخذوا يفحصون بفراسة العرب الشجر والمرعى والأرض التي عليها آثار الإبل ومخلفاتها. إن البعير الذي رعى في هذا المرعى لبعير أعور. صدقت يا أخي مضر، وأنه لبعير أزور. صدقتما، وإنه لبعير أبتر. الحق معك يا أخي إياد، وإنه لبعير شرود، وما أظن هذا الرجل القادم من بعيد إلا صاحبه يبحث عنه. يا إخوة العرب، يا إخوة العرب، لقد ضل لي بعير قريبا من هنا، هل رأيتموه؟ أبعيرك هذا أعور يا رجل؟ نعم نعم، هو أعور، هل رأيته؟ لا. قل لي أيها الرجل، أبعيرك هذا أزور؟ أجل أجل، إنه أزور. هو أبتر أيضا؟ إنه لكذلك، ورب الكعبة. وهو بعير شرود؟ نعم، هذه صفة بعيري بعينها، أعور أبطر أزور شرود. لقد وجدتموه بعد أن ضل مني يا إخوة العرب. أين هو؟ إننا لم نجد. نعم نحن لم نره. كيف لم تره وقد وصفتم لي صفته؟ قلنا لك إننا لم نره. بريتموه وأخذتموه ولم أترككم حتى تخبروني أين أخفيتموه. خل الطريق لنا أيها الرجل، فما رأينا بعيرك هذا وما أخذناه وما أخفيناه كما تزعم، فما جئنا من بلاد بعيدة من أجل هذا. إذن من أجل أي شيء جئتم؟ نحن جئنا نطلب منزل الأفعى الجرهومي حكيم العرب بنجران وقاضيهم في شأن لنا. ابتعد عنا أيها الرجل، فقد قلنا لك إننا لم نر بعيرك هذا الذي ضل. أتصفونه هكذا لي ثم تدعون أن عيونكم لم تقع عليه وتريدون أن أصدق زعمكم هذا؟ لا، لن أترككم لتذهبوا ببعيري أبدا، أنا معكم حتى أشكوكم للأفعى الجرهومي. أيها الكاهن الجرهمي، أغثني لترد لي حقي الضائع من هؤلاء. من ذا الذي يستغيث بالأفعى الجرهمي؟ ما شأنك أيها الرجل؟ أنا يا مولاي الكاهن العظيم جئت أشكو إليك هؤلاء الأربعة، فقد أصابوا بعيري الذي فقدته، وصفوا لي صفته، قالوا إنه أعور أزور أبطر شرود، ثم ادعوا أنهم لم يروه. أقسم لك أيها الكاهن برب البيت إننا لم نره، ولكننا عرفنا صفته من آثاره التي تركها خلفه. وكيف عرفت أنه أعور يا هذا؟ لأنه رعى جانبا وترك جانبا، فعرفت أنه أعور. وكيف علمت أنت أنه أزور؟ رأيت إحدى أقدامه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثر، فعلمت أنه أفسدها بشدة وطأته عليها. وأنت كيف عرفت أن بعير الرجل أبطر؟ باجتماع فضلات بعيره التي خلفها على الأرض. وكيف عرفت أنت أنه شرود؟ لأنه رعى في المكان المليء بالكلأ، ولم يجزه إلى مكان أغزر منه نبتا. اذهب أيها الرجل، اذهب وابحث عن بعيرك، فهؤلاء لم يروه حقا. لم يروا حقا بعيري الأزور الأعور الشرود، أين رأيه؟ تفضلوا على الروح بوساعة، اجلسوا. من أنتم؟ نحن أبناء نزار بن معد بن عدنان. أنا مضر، وهؤلاء إخوتي إياد وربيعة وأنمار. وما جاء بكم إلي؟ قال لنا أبونا وهو يموت إن أشكل عليكم كيف تقتسمون الميراث فأتوا الأفعى بنجد. تحتاجون إلي وأنتم كما أرى؟ تفضلوا على الرحب والسعة، أنتم في ضيافتي، وبعد أن تطعموا وتشربوا نرى ما يكون من أمر هذا الميراث الذي اختلفتم في تقسيمه. ذبح الجرهمي شاة وأمر القهرمانة أن تعد لهم الطعام والشراب، ودعاهم للأكل، وجلس خلف حائط يرقبهم وهو في عجب من أمرهم. لم أراك اليوم لحما أطيب من لحم هذه الشاة التي ذبحها لنا الأفعى الجرهمي، لولا أنها شاة غذيت بلبن كلبة. وأنا لم أرك اليوم خمرا لولا أن كرمته نبتت على قبر. ما هؤلاء إلا شياطين. وذهب من فوره إلى القهرمانة التي أعدت الطعام والشراب، يسألها عما سمعه من أبناء نزار بن معد. خبريني أيتها القهرمانة خبر هذه الكرمة التي عصرت منها هذه الخمر، أين هي؟ إنها تلك الكرمة التي غرستها على قبر أبيك. وتلك الشاة التي ذبحتها طعاما لبني نزار، أهي رضعت بلبن كلبة؟ نعم يا مولاي، لقد ماتت أمها وهي تلدها فأرضعها الراعي بلبن كلبته، فلم يكن في الغنم ولد غيرها. ولكن كيف عرفوا ذلك من مجرد تناول لحم الشاة وشرب كأس من الخمر؟ لابد أن أسألهم في ذلك. يا بني نزار، لقد سمعت ما قلتم عن طعامي وشرابي. يا ربيعة، كيف علمت أن هذه الشاة غزيت بلبن كلبة؟ لأن لحم الكلب يعلو شحمة بخلاف لحم الشاة، فإن شحمها يعلو لحمها. نعم. وأنت يا مضر، من أين عرفت أمر الخمر بأنها زرعت على قبر؟ الكرم إذا نبتت على قبر يكون خمرها أقل انفعالا. ومع هذا تجيئون إلي أنا لأقضي بينكم. قصوا علي قصتكم. ورضي الأبناء الأربعة لنزار بن معد بما حكم به الأفعى الجرهمي، والذي وافق وصية أبيهم نزار لهم قبل موته، وعادوا إلى بلادهم وقد أصبحوا قبائل قوية ذات مال وتجارة، في الوقت الذي استشرى فساد الجراهمة بالحرم، وقد آل أمر البيت وزعامة مكة إلى الحارث بن مضاد، فعبث بكافة الحرمات وطغى وبغى حتى ضج الحجاج من كل مكان مما يلقون منه ومن قومه، وبلغت المظالم أبناء نزار بن معد فاجتمعوا ليروا كيف ينفذوا وصية أبيهم. إن الحارث بن مضاد بن عمرو الجرهمي لا يريد أن يسمع نصيحة أو رأيا، وها هو عاكف على فساده ولهوه. ليس هذا فحسب يا أخي إياد، بل إنه غارق في الخمر ليل نهار بين أحضان الغواني والراقصات. فإذا كان علينا تنفيذ وصية أبينا فلا بد من أن نمتشق سيوفنا ونحاربه هو وقومه. أجل، فإن كان معتزا بكثرة قومه من الجراهمة فما أكثرنا نحن بني إسماعيل الآن بمكة. نعم، لابد أن نقاتله ولو اختفى بالحرم، فمن بغى ببيت الله الحرام يستحق أن يهدر دمه فيه. خرج مضر وربيعة وإياد وأنمار على خيولهم في ملابس الحرب، وخلفهم بنو إسماعيل بأسلحتهم على الخيول، ودارت معركة رهيبة بين بني إسماعيل وبني جرهم، الذين فروا إلى الحرم مهزومين، وعلى رأسهم الحارث بن مضاد الذي أخذه الهلع والخوف الشديد من تساقط رجاله بين قتلى وجرحى، فلوى زمام فرسه وفر هاربا من المعركة إلى الكعبة المشرفة. لابد أن أهرب الآن قبل أن أقتل على يدي بني إسماعيل، والآخذ معي كنوز الكعبة وذخائرها، الغزالتين الذهبيتين والأسلحة والدروع، والأحرم منها بني نزار بن عدنان كما حرموني من ملكي وزعامة مكة. ويحي، لقد ضار بنو إسماعيل على قومي حتى ألجأوهم قريبا من البيت الحرام، وما أسرع ما يلحقون بي ويستولون على ما معي من كنوز الكعبة وذخائرها والغزالتين الذهبيتين. أين المفر؟ أين أضع هذه الأثقال النفيسة؟ نعم وجدتها، بئر زمزم. أجل، زمزم هي خير مخبأ لهذه الكنوز، سأقذف بها في البئر. هكذا، والآن أهيل عليها التراب هكذا. والآن بعد أن سويت الأرض فلم يجدها أحد، سأفر هاربا إلى اليمن، وستظل كنوز البيت مطمورة لا يهتدي إليها أحد حتى أستطيع أن أعود بمعونة أهل اليمن فأستخرجها وأستعيد ملكي ورئاستي على مكة. وظلت بئر زمزم المباركة مطمورة على كنوزها حتى كشفها الله لعبد المطلب بن هاشم بن قصي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد الهدوء والسلام إلى الحرم الآمن بعد أن تم طرد الجراهمة من مكة. وفي يثرب خيمت المحبة وصلة الرحم على الأوس والخزرج، ودام الحال هكذا فترة من الزمان حتى أطلت أطماع الغبطوان أحد يهود بني النضير في أن يملك يثرب كلها، ونجح فعلا في استمالة قبائل اليهود الثلاثة بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع، فوضعوا التاج على رأسه وأصبح الغبطوان ملك اليهود في يثرب، وجلس على العرش فبغى وطغى على قومه حتى إنه أمر بألا تزف عروس إلى زوجها إلا بعد أن تقضي ليلة زفافها بين أحضانه، فرضخوا له خوفا وذلة، وأصبح ذا مال وقوة فأعماه الغرور، وأراد أن يفرض ذلك على عربي يثرب أيضا. منذ ملكت على يهود يثرب اتبع كل يهودي ما شرعت له وخضعوا لما سننت عليهم، فما بال هؤلاء العرب من الأوس والخزرج يشمخون بأنوفهم كأن أوامري أنا، أنا الملك الغطوان، لا تعنيهم ولا تسري عليهم. وكيف ذلك يا مولاي الغطوان وهم لا يقرون بك ملكا عليهم ويخضعون في أمرهم لكبيرهم مالك بن العجلان الخزرجي، سواء من كان أوسيا أو خزرجيا؟ يا وزيري يا وزيري، لابد أن أخضع هؤلاء العرب وأكسر شوكتهم وأن أجللهم بالعار، عار لا يرفعون رؤوسهم بعده أبدا، وعلى رأسهم ذلك الذي يدعونه سيدهم مالك ابن العجلان. وكيف البلوغ لذلك يا مولاي؟ وزيري وزيري، بلغني أن أخت مالك ابن العجلان الخزرجي الذي تزعم أنه سيد الأوس والخزرج قد خطبت. أجل يا مولاي الغطوان. ألا تعلم يا وزيري متى يتم الزفاف؟ سمعتهم يقولون إنها ستزف لعريسها غدا يا مولاي. غدا؟ نعم غدا يا وزيري. نعم. إذا سيكون غدا هو اليوم الذي أضرب فيه هؤلاء العرب الضربة القاضية. كيف؟ كيف يا مولاي؟ إنما فرض على رعاياي من يهود يثرب، لابد وأن يفرض على كل من يقطنها. فليعلم العرب من أوس وخزرج أنه لا رأس يعلو على رأس ملك اليهود أنا الغطوان. ماذا تعني يا مولاي؟ وزيري وزيري. نعم. أنت تعرف ما سننته على قومي من اليهود، ألا تدخل عروس على زوجها قبل أن أشرفها أنا بأن تقضي ليلتها الأولى بين أحضان الملك وعلى سريري قبل أن تدخل على زوجها. حقا إنها منة كبرى أسبغها مولاي على رعاياه اليهود بيثرب. وما من فتاة تزودت من بني إسرائيل بيثرب إلا وقد نالت هذا الشرف الذي تفضلت به يا مولاي الغطوان على رعاياك المخلصين. شكرا يا وزيري شكرا. عفوا يا مولاي، ولقد رأيت يا وزيري أن أمنح هذا الشرف أيضا لبنات العرب من الأوس والخزرج، فلا تزف عروس لزوجها قبل أن تقضي ليلتها الأولى. مولاي، إن العرب يفضلون الموت على ضياع الشرف. وزيري. نعم يا مولاي. افعل ما أمرك به، اذهب الآن مع جندي إلى العروس لتزفوا لها هذه البشرى وتبلغوها أمري، وليمت العرب جميعا في سبيل ذلك يا وزيري. مولاي. لأننا ما جئنا إلا في طلب نسائه أيتها العروس الجميلة يا حسناء الأوس والخزرج يا أخت مالك. خسئت أيها اليهودي، لو علم أخي مالك بأمرك هذا لقطع رأسك بسيفه في الحال. ويحك أيها اليهودي ويحك أيها اليهودي، أنت ومن معك، إن لم تخرجوا حالا صرخنا وجمعنا عليكم أهل الحي جميعا أوسه وخزرجه. وماذا سيفعل الأوس والخزرج يا سلمى الخزرجية أمام مولاك الملك الغبطوان وجنده. الغبطوان هذا مولاكم أنتم يا بني إسرائيل، هل تفهم؟ أنتم من ملكتوه أمركم. أما نحن العرب فلا شأن لنا به. غدا سيكون لك شأن معه. وأي شأن يا عروس العرب؟ ماذا تعني؟ أعني أنك غدا ستزفين إليه، فالليلة الأولى لكل عروس بيثرب من حق الملك الغطوان، فقد أمر مولاي الغطوان أن تنال عذار العرب، الشرف الذي نالته عذار بني إسرائيل. وما جئت إلا لكي أبلغك أن تستعدي لذلك. أيها الجن هيا بنا. لا أين أخي؟ أين أخي مالك؟ ارجعي ارجعي يا ليلى، ارجعي يا ليلى، أخوك مالك في نادي قومه. أدركني يا أخي مالك وأخوك يا سيدة أسرب. ليلى ليلى ليلى، إيتي أن تقتحمي مجلسه وسط الرجال فتكون سبة عليه. أدركني يا أخي مالك. ليلى ليلى ليلى. الغوث الغوث، أدركني يا أخي. ليلى ماذا حدث؟ لقد جئت بسبة يا أختاه، تنادينني في نادي قومي هكذا ولا تستحيين؟ الذي يراد بي أكبر من ذلك. وماذا يراد بك؟ أن أهدى إلى غير زوجي غدا. ماذا تقولين؟ ومن هذا الذي يجرؤ أن يفعل هذا بك؟ الطاغية ملك اليهود الغبطوان. الغبطوان هذا لن يكون أبدا، وفي عرق ينبض. رجع إلى البيت يا أختاه وسأكفيك ذلك بسعي في هذا. وأدرك مالك بن العجلان أنه لن يستطيع بلوغ مأربه إلا بالحيلة، فالغبطوان بحصن حصين ذي أسوار وحراس وجنود، فاختفى تحت ملابس النساء وقد خبأ سيفه جيدا، وأظهر أنه الجارية التي تدخل مع العروس إلى مخدعها لتعدها لاستقبال العريس. وزفت ليلى أخت مالك إلى الطاغية بين دقات الدفوف، بينما اختفى مالك في حجرة النوم. تعالي بين ذراعي. هنا هنا هنا هنا في قلبي قلبي قلبي قلبي. خذ هذه الطعنة في قلبك أيها المأفون الخبيث حتى لا تتعرض البنات العرب إلى الأبد. هيا هيا يا أختاه أسرعي لنخرج من هذا الحصن قبل أن يستمع علينا يهودي. هيا هيا. وتمر السنون ويخيم ظلام الشرك بالله على العالم كله، ويعبد المجوس النار في فارس، حتى مكة البلد الحرام أصبحت تعبد الأصنام وتضعها في جوف الكعبة المشرفة ذاتها. واندثر الإسلام دين إبراهيم الحنيف أبي الأنبياء، وبلغ الشرك مبلغه من أهل الحرم، حتى إن عظيمهم قصيا سمى أحد أبنائه عبد مناف نسبة إلى صنم يعبدونه، وكبر عبد مناف وعظم أمره حتى في حياة أبيه، ووقف كقومه يبتهل للآلهة أن تعين زوجه على أن تضع ما في بطنها، وأن يكون المولود ذكرا يحمل اسمه ويخلد ذكراه. مولاي مولاي. ماذا حدث؟ مولاي عبد مناف بن قصي أدركنا بطبيب. طبيب؟ ماذا حدث لمولاتك؟ مولاتي بخير وقد وضعت حملها بسلام، إنما إنما ماذا؟ هو ولدي؟ هل فقدت ولدي قبل أن أراه؟ لا لا يا مولاي، لقد بنت الآلهة عليك بصبيين، وضعت مولاتي توأمين في صحة وعافية، وإن كان قدم الطفل الثاني ملتصقة بجبهة أخيه الذي سبقه إلى الحياة، فلا بد من إحضار الطبيب ليقوم بجراحة تفصل ذلك الالتصاق. ومولاتي تخشى. ومولاتك تخشى أن يكون ذلك نذير شؤم. إنهم يقولون إن ذلك يعني أنه ستنشأ العداوة بين ذريتهما حتى تسيل بينهم الدماء. ويحي، أيصير بين أولادي أحفاد قصي سيد مكة دماء؟ وجاء الطبيب وفصل قدم هاشم عن جبهة أخيه عبد شمس، وسالت الدماء، وأخذت قريش تترقب ما سيحدث في قادم الأيام بقلب واجف. وتولى بنو عبد مناف السقاية والرفادة، وكان عبد شمس كبير بني عبد مناف، ولكنه كان رجلا تاجرا كثير السياحة في الأرض، فتولى أمر الحجابة والسقاية أخوه وتوأمه عمرو الذي عرف باسم هاشم، لأنه حين رأى قريشا تكاد تهلك من الجوع لتوالي عدة سنوات من الجفاف والقحط، وكان رجلا موسرا رغم أنه لم يتعد 25 وقت ذاك، حمل كل ماله وذهب إلى الشام فاشترى به طعاما وعاد لقومه يهشم لهم الخبز ويعمل لهم ثريدا ويطعمهم، فأطلقوا عليه اسم هاشم وأدخلوه دار الندوة التي لم يكن يبلغ مجلسها إلا من بلغ 40، فجمعهم هاشم وقال لهم: انظروا في أمركم يا معشر قريش، إنكم أجذبتم جذبا تقلون فيه وتذلون، فأنتم أهل حرم الله وأشرف ولد آدم، والناس لكم تبع ونحن تبع لك، فليس عليك منا خلاف، فما ترى نفعله؟ أرى أن تجمع قريش تجارتها كلها في رحلتين كل عام، غنيها وفقيرها، وتخرج بها مرة إلى الشام في الصيف ومرة إلى اليمن شتاء، وتقسم أرباح التجارة على الجميع، فيسعد قومنا على حد سواء. يا مرايا هذا رأي صحيح. إن أبي عبد شمس ألف النجاشي ملك الحبشة، وأصبح له عنده حظوة وأمان، وهو مقيم عنده ضيفا الآن، فلم يحضر مجلسكم هذا، وهو رجل محظوظ في التجارة كما تعلمون، فاجعلوه على رأس تجارتكم. هو ذلك يا أمية يا ابن أخي، هو ذلك. فقد يصيبكم يا معشر قريش من حظه السعيد جانب، وهذا أخي المطلب أصبح صديقا لملك حمير باليمن أيضا، كما ألف أخي نوفل إمبراطور فارس، كما ألفت أنا ملك الشام، وأعطاني خيلا تتقدم تجارتي فلا يعترضها أحد. فإن أردتم يا معشر قريش أن نقود قوافلكم نحن بني عبد مناف في رحلتي الصيف والشتاء، كانت لكم ذات الحماية والرعاية التي نلقاها من هؤلاء الملوك. الحق أنكم يا بني عبد مناف ابن قصي الأربعة خير من تاجر، وما عدتم من رحلة إلا بالمال الوفير، وقد شرفتم قبل ذلك بالصدق وحسن الخصال ووصل الرحم، ونحن بني زهرة أبناء عمكم أول من يرضى بما تعرضه علينا يا هاشم. إذن فخير البر عاجل، هيا أعدوا عروضكم وبضاعتكم واجمعوها بظاهر مكة في قافلة واحدة لأخرج بها إلى الشام في رحلة الصيف بأول قافلة واحدة تجمع قريشا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. كان هاشم الذي يحمل في صلبه النبي الخاتم قد أصبح عظيم دار الندوة، وهو لم يبلغ الثلاثين بعد، مما أثار حنق ابن أخيه أمية بن عبد شمس الذي أضمر العداوة والحسد لعمه هاشم، فكانت تلك البذرة الأولى لبث العداوة فيما بعد بين بني هاشم وبني عبد شمس. جئناك لتحكم بيننا يا هاشم، نحن ووفد خزاعة، فأنت يا ابن عبد مناف لا نظير لك في جودك وكرمك وعدلك. نعم يا هاشم، احكم بيننا نحن ووفد قريش، فأنت تؤدي الحقوق وتبذل الجهد لتريح حجاج بيت الله. أيها الناس، نحن آل إبراهيم وذرية إسماعيل، لنا ذروة الحسب ومعدن المجد ورأس العشيرة يحمل أثقالها. رضينا بك رأسا لنا جميعا قريش وخزاعة. أجل، رضينا بك زعيما لقريش وخزاعة يا هاشم يا ابن عبد مناف. أجل رضينا، أنت سيد لا أنا أولى منه بهذا، فأنا أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأبي عبد شمس كان أكبر أبناء عبد مناف ورأسهم، فإن كنتم تريدون أن يكون هناك سيد لمكة فلينافرني على ذلك. ولما يا أمية يا ابن أخي تنافرني وأنافرك وما أنا إلا عمك وأنت ابن أخي. إني أكره ذلك لنسبك وقدرك، فإن كنت أنت تريد أن تنافرني فأنا أأبى ذلك. لا، بل لا بد من ذلك. لا بد أن تنافره يا هاشم ما دام يأبى إلا ذلك. وليحكم بينكم الكاهن الخزاعي لتكون أمامه سواء، فمن يقبله الكاهن ينحر ببطن مكة 50 ناقة سود الحدق ويجزع عن مكة 10 سنين. نعم. هذا هو القول. ليكن لكم ما أردتم، اختاروا من شئتم من الرجال ليكونوا شهودا على ذلك. نعم، غدا ترون لمن يحكم الكاهن يا معشر قريش ليكون سيد مكة حقا. انطلق هاشم وقومه وأمية بن عبد شمس وقومه حتى أتوا الكاهن الخزاعي، كما إن رأى هاشم بن عبد مناف حتى اندفع ممسكا بلجام فرسه في إكبار، وقال قبل أن يفتح أحد فمه بشيء: والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجو من طائر، لقد سبق هاشم أمية إلى المفاخر. حكم كاهن خزاعة لهاشم على ابن أخيه أمية. قضي الأمر. نعم قضي الأمر. يا أمية، كيف تظهر رجلا هو أطول منك قامة وأعظم منك هامة وأحسن منك وسامة وأقل منك ملامة وأكثر منك ولدا؟ من انتكاس الزمان أن جعلناك حكما. سوقوا إلى الحرم 50 ناقة لتنحر عند الكعبة، ولا أجلون عن مكة السنوات العشر. أما عداوتي لهاشم فستظل في قلبي وقلب بني أمية جميعا من بعدي على مر الأيام. وقعت الحرب بين الأوس والخزرج، وظلت الدماء تسيل من الجانبين في معارك طاحنة، وتمزقت أواصر المودة والرحم التي جمعت القبيلتين العربيتين الأوس والخزرج قرونا طويلة، وحلت البغضاء مكان الحب، وهدمت البيوت العامرة، وانفصل الأزواج، وتشرد الأطفال، وخرجت سيدة بني النجار سلمى الخزرجية سليلة عمرو بن عامر حفيد سبا العظيم تحمل وليدها عمرا من بيت زوجها الأوسي أحيحة بن الجلاح، فقد هيأت لها الأقدار أمرا سيكون فيه شرف قومها جميعا وعزهم. قادمة من الشام بألف بعير يقودها سيد قريش هاشم بن عبد مناف. أسروا بالأصفر الرمان يا صاحبات الرايات الحمر، تعطرن تدين وليكن استعدادكن كاملا لاستقبال سادات قريش بالطعام والشراب والغناء والرقص. تفضل يا سيد قريش. لا، ادخل خيمتي انا. الا يعجبك جمالي الذي لا، إليكن عني، لست من أهل ذلك. لم يا سيد قريش؟ ألا تراني جميلة؟ دعيه أيتها الفاتنة وتعالي معي أنا، فهاشم سيد قريش ليس من أهل ذلك، أما أنا فأنا من أهل ذلك، بل أنا ذلك نفسه. كم تبيع هذا السيف أيها اليهودي؟ هذا ليس للبيع يا سيدي، ولكن هذا سيف خير منه، مزخرف ومنقوش وأقل منه ثمنا. لا، هذا ليس مثله، إنه أقل منه صرامة وحدة، وإن كان منقوشا ومزخرفا كما تقول، أليس كذلك يا أخي المطلب؟ هل يشترى السيف لزخرفته أيها اليهودي؟ ما أعجب ما تقول. اسمع أيها اليهودي، لا نريد إلا السيف الذي خبأته. لا تغضب هكذا يا سيد قريش، والرب هذا السيف ليس لي، إنما هو لواحد من إخوان اليهود، أخبره لي كي أجحزه له، وهذه دكاني مملوءة بكل أنواع السلاح، يأتي العرب من كل مكان لكي يتزودوا منه لحروبهم، وسوف أرضى منكم بنصف الثمن فقط حتى تصبحوا أنتم أيضا من زبائني. إيه يا أخي المطلب، ما أخبث هؤلاء اليهود وأمكرهم، يخبئون أجود السلاح لأنفسهم ويبيعون للعرب الزخرف الواهب. ووقعت عينا هاشم على سلمى الخزرجية بوجهها الجميل ووقارها، وهي تقف بحزن تشرف على تجارتها بنفسها على شرفة عالية بالسوق. أيها اليهودي، من هذه المرأة التي تشرف على تجارتها؟ هذه سلمة بنت عمرو الخزرجية من بني النجار، تبيع تجارة لها، وهي من أشرف نساء قومها بيثرب. جميلة شريفة حقا، ويبدو عليها الحزم والعقل وحسن التدبير أيضا. أليس لها بعل يقوم بتجارتها؟ كانت زوجة لأحيحة بن الجلاح الأوسي، وولدت له عمرا، ووقع ما وقع بين الأوس والخزرج من العداء كما تعلم يا سيد قريش، فطلقت منه وأشرفت على تجارتها بنفسها كما ترى. وهل مثل هذه في الجمال والشرف تظل هكذا دون زواج ثانية؟ إنها بشرفها في قومها تابى أن تتزوج ثانية حتى يشترطوا لها. وأي شرط تطلبه؟ أن يكون أمرها بيدها، إذا كرهت رجلا فارقت، وألا يكرهها زوجها على الارتحال من يثرب ومفارقة قومها هي وأولادها إذا أنجبت منه. إن مثلها لها على ما تحبه أكثر. ماذا تعني يا أخي هاشم؟ هيا بنا يا أخي المطلب. إلى أين؟ إلى بيت أبيها عمرو بن عدي لأخطبها منه. هذا سيد قريش هاشم بن عبد مناف بن قصي، قد جاء يطلب يدك مني، وقد علم شرطك وقبل، وأقدم يحمل الهدايا الثمينة، وهو يقول لسلمى ما تحب مني وأكثر، وقد جعلت أمرك بيدك لما لك من منزلة عندي، وما أحب وحق مناه أن ترديه عن بابك كما رددت الكثيرين من قبل. وهل مثل سيد قريش يرد يا أبي؟ هل يرد صاحب الرفادة والسقاية لحجيج بيت الله؟ هل يرد من سمي هاشما لتهسينه الخبز لقومه عام المجاعة؟ مبارك إذن يا ابنتي، ما أسعدني بهذه الزيجة، بل ما أسعدنا نحن معشر الخزرج جميعا بهذا النسب الذي جمعنا بقريش وسادتها، فهذا شرف لم ينله أحد من قبل بيثرب. أيتها الجارية، ألم تضع بعد مولاتك سلمة ما في بطنها؟ ليس بعد يا مولاي، ولكنها تتوجع من ساعات وساعات. أستحلفك برب البيت يا مولاي أن تخلي طريقي، فالقابلة تطلب الماء الساخن على عجل، وحق ملاه ما رأيت قط زوجا ملهوفا على زوجه مثلك يا سيد قريش. قليلا من الصبر يا ابن عبد مناف، إن من يراك هكذا يظن أن هذا أول مولود ترزق به، مع أن أبناءك من زوجاتك بمكة قد بلغوا عددا كبيرا. الحق يا سيد بني النجار، أنت ما تعديت الصدق، فإن قلبي يخفق في جوانحي كأنني سأصبح أبا لأول مرة، وكأن سلمى ابنتك أول زوج لي تضع مولودا. هذا ما لمسته بنفسي منذ زواجك بابنتي، وما أراه الآن بعيني من قلقك عليها وعذابك من أجلها، كأنك تريد مشاركتها في كل شيء حتى في آلام الوضع. فنعم النسب هذا الذي جمعنا نحن بني الخزرج بكم يا معشر قريش، ونعم المولود القادم هذا الذي سيجمع بيننا برباط الدم والرحم. أبشر يا سيد قريش، أبشر ولام، ولام جميل يا مولاي هاشم، ولد في غرة شعر بيضاء تكلل جبينه المضيء. ولام أحقا، خذي خذي يا بشيرة الخير كل ما معي، خذي فأنت تستحقين ذلك وأكثر. مبارك يا سلمى هذا الغلام الجميل، مبارك علينا معا. انظر انظر إلى ولدك يا هاشم، إنه صورة من وجهك الباش يا سيد قريش. انظر انظر إليه يا زوجي الحبيب، هو صورة لن تفارقني أبدا عندما تذهب في تجارتك البعيدة. بل هو جميل كأمه، سليلة أجمل نساء الأرض، بلقيس ملكة سبا التي تحكي عنها الأساطير أنها كانت تسلب العقول والقلوب من أول نظرة، كما سلبتني أنت قلبي وعقلي لحظة وقعت عليك عيناي وأنت واقفة بشرفتك تلك العالية بالسوق. وما هذا الغلام إلا ثمرة هذا الحب الذي تغلغل في قلبي وروحي منذ تلك اللحظة. دعيني يا زوجتي أحمله بين ذراعي. لا لا لا لا، لا تبكي لا تبكي يا صاحب شيبة الحمد. حسنا حسنا حسنا، ها أنا ذا أعيدك لأمك لتنال ما تريد من اللبن. شيبة الحمد، شيبة الحمد، نعم فليكن هذا اسمه. لك ما تشائين يا أم شيبة الحمد بن هاشم، من سيصبح غدا سيد مكة ويثرب. أنجبت سلمى الخزرجية لسيد البطحاء هاشم ابن عبد مناف بعد شيبة الحمد ابنة سمتها رقية، وتركهما هاشم معها وخرج في إحدى رحلاته التجارية بغزة. بلغنا مشارف غزة، ولكن عقل أخي هاشم وقلبه يبدو كأنهما ما زالا لم يبرحا يثرب بعد. ماذا تعني يا أخي المطلب؟ أعني الخزرجية الجميلة زوجك سلمى، وولدك منها شيبة الحمد وابنتك رقية. ما بعدت عن الحق يا أخي، فما ودعتهم مرة خارجا لتجارة أو عائدا لمكة إلا واعتصر قلبي خوف لا أدري سببه، وحزن لا أعرف كنها، كأنما لن أراهم مرة ثانية. ولما يا سيد قريش؟ وأنت ما نشأت منذ نعومة أظافرك إلا ضاربا في الأرض من مشارقها إلى مغاربها، ساعيا بتجارتك وتجارة قريش بين الشام واليمن وغزة ومصر، تاركا أهلك ونساءك وأولادك بمكة، وما رأيت في وجهك ما أراه اليوم من جهد وأسى وشرود. أجل يا أخي، فأهلي بمكة جميعا بالأرض الحرام آمنون حول بيت الله، أما سلمى الخزرجية وشيبة ورقية فهم ببلدة اشتعلت الحرب فيها سنوات وسنوات بين قوم سلمى من الخزرج وأبناء إخوتهم من الأوس، فلم تعد يثرب إلا دار موت ودمار، فكيف يطيب قلبي وتهدأ نفسي كلما فارقتهم؟ ولما لا تحملهم إلى مكة يا أخي حتى يطيب قلبك وتهدأ نفسك؟ لا، لا أحب أن يقال رضي هاشم بشرط سلمى الخزرجية ألا تفارق أهلها وأبناءها بيثرب حتى إذا ما بلغ ما يريد من نكاحها نكث عهده وانتزعها مرغمة لأرضه وموطنه بمكة. لا لا يا أخي المطلب، دون ذلك الموت نفسه. حقا يا أخي، صدق من قال هاشم وخلاك ذم. صدق حدس هاشم سيد مكة، فما إن بلغ غزة حتى أصابته حمى ألزمته خيمته وهي تنهش في جسده الشاب الذي لم يتعدى 35، والتف رجال القافلة في وجوم حول سيد البطحاء وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بأرض غريبة. لا، لا بأس عليك يا أخي هاشم، فغدا لا، لن يكون لي غد، فالحمى تنهش جسدي وروحي، إنني سأموت يا أخي المطلب غريبا هنا في غزة بأرض الشام كما مات من قبل توأمي عبد شمس غريبا بأرض العراق، فلا نادبات يندبننا ولا لائحات يبكين علينا. لا تقل هذا يا سيد قريش، يا خير من وطئت قدماه أرض مكة. وصيتك يا أخي أن تحفظ عهدي مع زوجتي سلمى الخزرجية ميتا كما كما حفظته أنا حيا. نفذ المطلب وصية أخيه بعد أن قبر في غزة، وترك لسلمى الخزرجية شيبة الحمد ورقية ابني هاشم منها معها بيثرب. ومرت 10 سنوات، شب فيها شيبة عن الطوق، ورآه رجل من أهل الحرم وهو يزيح الخصلة البيضاء التي تهدلت على عينيه بعد أن أصبح في مطلع الشباب ممشوق القوام جميل الطلعة، يبدو عليه العقل والذكاء والشجاعة رغم صغر سنه. فأعجب به أيما إعجاب، وما إن بلغ مكة حتى ذهب إلى المطلب عم شيبة. يا سيد مكة، يا المطلب ابن عبد مناف، لو رأيت ابن أخيك شيبة بيثرب الآن لرأيت جمالا وهيبة وشرفا. لقد نظرت إليه وهو يباري فتيانهم رمي السهام ويقول كلما أصاب الهدف: أنا ابن هاشم، أنا ابن سيد البطحاء. أما وقد بلغ شيبة، فورب البيت لن أمسي حتى أخرج إليه فأقدم به. ما أرى أمه سلمى الخزرجية ولا أخواله بني النجار تاركينه لك. ما كنت لأدعه هناك ويترك مآثر قومه ومكانته ونسبه وشرفه بقريش الأرض الحرام. إلي بفرس في الحال. شيبة، شيبة. من؟ أنا عمك يا بني، أنا المطلب. عماه؟ أجل يا ابن أخي هاشم، وما جئت يا شيبة إلا لأعيدك إلى قومك بمكة، فقد أصبحت شابا. لا أبرح يثرب حتى تأذن لي أمي يا عماه. أرى أنك لم ترث عن أبيك الراحل صورته فحسب، إنما ورثت طيب خصاله وحسن وفائه أيضا. حقا أنت ابن هاشم سيد البطحاء. هيا هيا يا بني، فلابد لي أن أحدث أمك في أمرك كما أردت. أم شيبة، يا زوجة أخي هاشم، لقد جئت أستأذنك أن آخذ ابن أخي شيبة وألحقه ببلده وقومه، فقد أصبح شابا وأنا الأوان أن يحل محل أبيه ويأخذ ميراثه. لا لا، لست مرسلته معك، إنه ابني، فلذة كبدي، بهجة قلبي، إنه سلوى روحي بعد أن فقدت أباه العزيز الغالي وهو في شرخ الشباب برحلته تلك المشؤومة في غزة. لا لا، أهون علي أن تستل روحي من أن تأخذ شيبة بعيدا عني. يا سيدة الخزرج، أنا أعلم مقدار الشيبة في نفسك، فأنت أمه وقد ظل في أحضانك ظهرا، وأنت امرأة لبيبة عاقلة، ونحن بني عبد مناف أهل بيت شريف في قومنا، فما يخفى عليك أن مقامه في بلده بمكة وإن بعد عنك خير من المقام هنا في يثرب. ثم هو ابنك حيث كان، وهو ابني كما هو ابن أخي، فما رزقت بولد، وسأجمع له ميراث أبيه مع ما أخلفه أنا، وتكون له بذلك الرفادة والسقاية وسيادة بني هاشم، بل سيادة بني عبد مناف جميعا كما كان أبوه هاشم نفسه. فماذا قلت يا سلمى؟ دعني 3 أيام أفكر. وظلت سلمى الخزرجية 3 أيام مشتتة البال والخاطر بين عاطفتها كأم تريد ابنها بجوارها في يثرب، وبين مصلحته في مستقبل أيامه بأقدس مكان في الأرض مكة. لا لا، لن أدعه يذهب، لن آذن له، قلبي لا يطاوعني، إنه كل ما بقي لي من هاشم زوجي الحبيب، إنه قبضة منه ومني، بل هو خفقات الفؤاد ونور البصر. لا، لن أدعه يذهب أبدا، لن آذن لعمه المطلب أن يأخذه بعيدا عني أبدا. ولكن كيف أوثر نفسي وسعادتي ببقائه إلى جواري على مصلحته؟ إن في ذهابه إلى أهله بمكة عزه وشرفه ومستقبله، ولو منعته من ذلك لن أغفر لنفسي ما حييت. وغلب عقل سلمى الخزرجية على قلبها ليتم أمر الله أن يكون المبعوث المنتظر النبي الخاتم سيد البشر والقادم من صلب هذا الغلام شيبة الحمد الذي جمع بين أشرف حيين في دمه. ماذا قررت يا سيدة الخزرج؟ أذنت لك في أن تأخذه. وكسى المطلب شيبة الحمد حلة جديدة جميلة وركب جمله وأردف ابن أخيه من خلفه وانطلق به حتى دخل الحرم بمكة. ويحكم، هذا ليس بعبدي، هذا ابن أخي هاشم، هذا شيبة الحمد، جئت به من يثرب. لا تبتئس يا ولدي، فما رأوك قبل اليوم بمكة؟ هيا بنا نطوف حول البيت الحرام ثم أخذك لدار الندوة، مجمع سادة قريش وأهل الرأي بمكة كلها، وأعلم الناس بقدرك وحسبك ونسبك يا ابن هاشم يا ابن سيد البطحاء. وغلب اللقب اسم الغلام القادم من يثرب إلى مكة، ولم يعد أحد يناديه بشيبة الحمد، إنما عرف بعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر عبد المطلب وعظم شأنه في مكة، ودخل دار الندوة كأبيه هاشم العظيم من قبل وهو ما زال شابا لم يبلغ 40، وإن كان دائما على صلة بأمه وأخواله في يثرب. رفقا بنفسك يا ابنتي يا سلمى، اهدئي اهدئي واستريحي. لقد نادى البشير بعودة حجاج أهل يثرب من مكة منذ فترة قصيرة، وما هي إلا لحظات ويكون ثابت بن المنذر هنا يخبرك بما تحبين عن ابنك شيبة. لقد علمت يا أبي أنه خرج مع معشر قريش ليلة بسوق عكاظ، تلك التي أصبحت تقام كل موسم للحج بظهر مكة، وقد أصبحت منتدى لفحول الشعراء يتبارون فيها، فحكموه بينهم. أحقا يا أبي أن من يشهد له من قريش بأنه من أشعر الناس تعلق قصائده بجوف الكعبة؟ هو ذاك يا سلمى، هو ذاك، فمن غير أهل الحرم معشر قريش يحكمون في ذلك، وهم أصحاب اللسان العربي المبين في كافة البلاد، وولدك شيبة جمع بين خير حيين في العرب. ما أسعدني بذلك، ما أسعدني بذلك، يحكم بين شعراء العرب ولدي شيبة الحمد. تعنين ولدك عبد المطلب يا سلمى بنت عمرو. ولدي عبد المطلب؟ أجل، عبد المطلب، فما عاد أحد في مكة ينادي ابنك يا سلمى بشيبة الحمد منذ ظنوا عندما دخل به المطلب مكة وهو مردفه خلفه منذ سنوات على جمله أنه عبد اشتراه. ويحهم يا ثابت بن المنذر، شيبة بن هاشم سيد البطحاء يظنونه عبدا يشترى بالمال وهو ابن سيد القوم. لا عليك يا سلمى، لا عليك، سواء سموه عبد المطلب أو شيبة، فإن ابن هاشم القرشي وسلمى الخزرجية سيسود قومه إن عاجلا أو آجلا، ولو رأيته كما رأيته أنا جالسا بجوار عمه المطلب كالقمر الساجي في ليلة مظلمة يساعد عمه بالحرم في سقي الحجيج لأثلج صدرك الملهوف على فراقه أعواما طويلة. ما ولد هذا الغلام إلا ليسود قومه. ولدي، ما عاد عبد المطلب غلاما، لقد شب عن الطوق وأصبح رجلا يدخل دار الندوة مع عمه المطلب يسمع لشيوخ قومه في اجتماعهم. أحقا ما تقول يا ثابت بن المنذر، أحقا يا بشرايا بذلك. بل وأبشري أيضا بزواجه من صمراء الهوازينية وإنجابه الحارث، لقد أصبحت جدة يا سلمى يا أم عبد المطلب، وصار عبد المطلب أبا الحارث. الحارث، ما بك؟ ليس من عادتك أن تدخل علينا متجهم الوجه هكذا، ماذا حدث؟ إيه يا سمراء، ماذا أقول؟ إنه شيء لا يقال. ولم؟ أخبرني بكل شيء. ألست زوجتك سمراء التي تحبك وأم ولدك الحارث قرة عينك يا عبد المطلب؟ كما تعلمين يا سمراء، لقد كانت الرفادة والسقاية لأبي هاشم، فلما مات تولاها عمي المطلب ليحفظ لي إرثي حتى أبلغ مبلغ الرجال، وأصر على أن يأتي بي بنفسه من بيت أمي بيثرب حتى يسلمها لي. والآن وقد هلك المطلب الشهم الكريم في أرض اليمن غريبا كما هلك من قبل أبي غريبا بغزة، قام الآن من ينازعني حقي. ويحي، وهل هناك من يجرؤ على أن يطمع في ذلك؟ طمع فيها عمي نوفل وقال لي أنا أحق من ابن هاشم وأشرف. ولم لم تستعن يا أبا الحارث بشيوخ قريش ذوي البأس والرأي أصحاب دار الندوة؟ فهم أقدر الناس على رد حقك السليب في الرفادة والسقاية. فعلت يا سمراء ما تقولين، مشيت إلى رجالات قومي واحدا بعد واحد أسألهم النصرة، فقالوا جميعا: لسنا بداخلين بينك وبين عمك. ويحهم، أقالوا ذلك؟ أجل يا سمراء، إني أحس هنا بمكة يا سمراء أني فرد ليس لي عصبة تنصره. بعد أن مات عمي الذي كان يؤازرني، بعد أن مات المطلب، وأنت زوجتي وأم ولدي الوحيد الحارث من قبيلة هوازن البعيدة عن مكة، وليس لأهلك قدرة على الوقوف في وجه قريش أعظم قبائل العرب. ماذا تعني يا عبد المطلب؟ أتترك حقك في ميراث أبيك؟ أتترك شرف السقاية ورفادة الحجيج لبيت الله يغتصبه عمك نوفل من بين يديك وأنت لا تفعل شيئا؟ لا، هذا لن يكون أبدا، وإني لمرسل رسولا من فوري أستعين بأخوال الخزرج في يثرب على عمي الذي ظلمني، وسأكتب إليهم في التوة مستغيثا بهم. آه يا ولد، آه، لهذا الهوان رضيت بأن أطعن قلبي بيدي وأفارقه وقد كان في عز ومنعة بين أهله بيثرب؟ هوني عليك يا سلمى، لن يكون ذلك أبدا يا أختاه، وأخواله فرسان الخزرج يملؤون يثرب. أعطيني رسالة عبد المطلب لأتلوها على الخزرج بسقيفة بني ساعدة. أقسم بالآلهة جميعا، أنا سعد بن عدي، أن أغادر يثرب اللحظة لأغيث ابن أختي سلمى عبد المطلب بن هاشم، فمن منكم يخرج معي؟ وحق منا، أنا مالك بن العجلان، لن أبيت حتى أخرج معك يا سعد بن عدي لنصرة عبد المطلب ابن أختنا سلمى الخزرجية حتى نرد له حقه من عمه. أجل أجل، نحن جميعا معك بسيوفنا وفرساننا، لن نرجع حتى نرد له حقه المغتصب من عمه نوفل هذا. وركب سعد بن عدي ومعه 80 فارسا، في مقدمتهم مالك بن العجلان وثابت بن المنذر، حتى قدموا على مجالس قريش حول الكعبة المكرمة، وقد ظهر على وجوههم الغضب والتحدي والإصرار على مؤازرة عبد المطلب حتى الموت، وما إن رآهم عبد المطلب حتى أسرع لاستقبالهم وضيافتهم. تفضلوا يا خال إلى منزلي، تفضلوا على الرحب والسعة. لا، حتى ألقى نوفلا، أين نجده يا ابن أختي؟ هو هناك، تركته جالسا في الحجرة مع مشايخ قريش. فذهب سعد ومن معه من الخزرج على الفور حيث يجلس نوفل ومن معه من مشايخ قريش، فأحاطوا به واضعين أيديهم على سيوفهم في أغمادها. انعموا صباحا. لا نعم صباحك أيها الرجل. أنصف ابن أختنا من ظلامته. أفعل بالحب لكم والكرامة. وهل فعل نوفل يا أخي؟ هل أنصف ولدي عبد المطلب؟ أجل يا سلمى، وقد أتينا إليك وأبينا أن نغادر مكة حتى أنصف نوفل ابنك عبد المطلب وأعطاه حقه كاملا غير منقوص. فقري عينا يا أم شيبة، فقد أصبح ولدك كأبيه سيد البطحاء كلها وصاحب السقاية والرفادة لحجيج بيت الله بالبلدة الحرام. أبشري يا ابنتي أيتها الخزرجية، فما نالت أم بيثرب كلها ما نلته أنت من شرف وفخر. ابنك أصبح زعيم قريش، أعز القبائل سدنة البيت الحرام وأهل حرمه. حقا يا أبتاه، وإن كان ذلك لا يطفئ شوقي لرؤية وجهه الحبيب، فقلبي يهفو أن أضمه إلى صدري المشتاق إليه منذ سنوات قبل أن يبلغ الكتاب أجله. لا عليك يا أم عبد المطلب، ساق الحجيج سوف تطفئين شوقك بعد أيام، فموسم الحج قد اقترب، فأعدي عدتك لتخرجي مع حجاج يثرب. فإن ولدك يريد أيضا أن يراك، فقلبه يحمل من الشوق إليك ما تحملينه وأكثر. لما أراد الله سبحانه إعادة كشف بئر نبي الله إسماعيل زمزم بعد أن ردمها الحارث بن مضاد الجرهمي قبل فراره من مكة، اختار سبحانه وتعالى عبد المطلب ليكون له هذا الشرف العظيم، فجعل عبد المطلب كلما وضع رأسه لينام يرى رؤيا غريبة عجيبة أزعجته وأثارت مخاوفه، فلم يكن يجد لها تفسيرا. ما بك يا عبد المطلب؟ ما بك يا ولدي؟ الطعام أمامك لا تكاد تمسه منذ عدة ليال. تكلم يا ولدي، فأنت دائم الفكر والشرود، وما هكذا عهدتك منذ حضرت لزيارتك. هو ما تقولينه رب الكعبة يا أم عبد المطلب، فما رأيته هاشا باشا سعيدا كما كان منذ أتيت في هذا الموسم للحج والزيارة، فما أدري ما الذي غيره هكذا. تكلم يا ولدي، تكلم، أفصح عما يشغلك ويضيق به صدرك، فليس هنا يا ولدي إلا قلوب تحبك، أمك وزوجك وابنك الحارث، فلا تكتم شيئا يا ولدي، فلعلنا نجد لك مخرجا. الحق يا أماه أنني شغلت برؤيا تراودني من عدة ليالي، ولا أجد لها معنى ولا أفهم لها تفسيرا. رؤيا؟ تكلم يا ولدي، قصها علينا، فقد نجد فيها ما غاب عنك منها. أنت ترين يا أماه، منذ آلت إلي رفادة وسقاية الحجيج ما ألاقيه من تعب وعناء لتوفير الماء العذب لحجاج بيت الله الحرام، فيجلبه عبيدي وخدمي على ظهور الإبل من الآبار بأعلى مكة، وأجمعه أنا في حياض كبيرة حول البيت ليشرب منها الحجيج. وقد زدت يا أبا الحارث أنك بشت فيها التمر الذي تجلبه من يثرب، والزبيب الذي تأتي به من الطائف، حتى يكون الماء لذة للشاربين. وقد سمعت بأذني وأنا أطوف بالبيت، سمعت الناس تلهج بالشكر لفعلك الجميل هذا واهتمامك بسقاية ضيوف بيت الله، وهو ما لم يفعله أحد قبلك يا بني. الحق أن هذا الأمر شغلني وأخذ فكري، فكيف لي أن أدبر الماء بوفرة ويسر كل عام؟ فما إن انتهى موسم الحج وأنا أدير في عقلي ذلك مقلبا الأمر على كافة الوجوه فلا أجد مخرجها، وما إن استغرقت في النوم حتى أتاني رجل كالطيف في الحلم، غريب مهيب، وقف على رأسي وأمرني أن أحفر طيبة. وما طيبة؟ هذا هو نفس السؤال الذي سألته له، فتركني وانصرف دون أن يجيبني بشيء، وما إن نمت في الليلة التالية إلا بنفس الرجل يهتف بي أن أحفر بره. وما بره؟ لا أدري، فقد انصرف عني ولم يوضح لي أمرها. ثم عاد في الليلة الثالثة وأمرني أن أحفر المضنونة. وعندما قلت له وما المضنونة تلاشى من الحلم كما فعل من قبل. هذا عجيب. واستيقظت يا أمي وأنا أسائل نفسي، أأضغاث أحلام ما أرى؟ أأمر من السماء لي بشيء لا أدري ما هو؟ حتى كاد عقلي أن يشت. ولدي، وأخشى يا أمي أن يكون قد ألم بي مس من الشيطان أو الجن. ويحي، أعرض أمرك على الكاهن يا أبا الحارث، فقد يجد لك فرجا. لا لا، فإني أخشى أن يذيع ذلك بين قريش فأصبح سخرية لمن ناصبوني العداء بالأمس، وعلى رأسهم ابن عمي حرب بن أمية ومن حالفهم من بني عبد شمس، بعد أن بلغت ما بلغت من شرف بمكة دونهم جميعا، حتى إنني اضطررت إزاء ذلك أن أحالف خزاعة. خيرا ما فعلت يا بني، خيرا ما فعلت، فهم لن يغفروا لك استغاثتك بأخوالك من بني النجار عليهم لاسترداد إرث أبيك. فبما تشرين علي يا أماه؟ فقد عهدتك امرأة حكيمة حازمة عاقلة. لن ينصحك الكاهن إلا بتقديم الضحايا والنذور تحت أقدام الآلهة وإطعام الفقراء بمكة، فقم يا ولدي، قم واحفظ سرك بصدرك، واذبح من الإبل ما تستطيع، وأنت تملك منها ما يملأ بطاح مكة، ثم عد إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت، فإن كان حقا من الله يبين لك، وإن كان من الشيطان فلن يعود إليك يا ولدي. هذا هو الرأي يا أماه، ورب الكعبة لأذبحن وأضحين بما يطعم أهل مكة جميعا، فقيرهم وغنيهم، بل وما يطعم الوحوش برؤوس الجبال والطير المحلق في سماء مكة، لعل رب البيت يهديني لأمره. وذبح عبد المطلب ودعا أهل مكة للطعام، غنيهم وفقيرهم على حد سواء، ونام قرير العين. فجاءه الهاتف الذي يراه في منامه، جاءه يقول له: احفر زمزم. وما زمزم؟ إنك إن حفرتها لم تندم، وهي تراث من أبيك الأعظم، لا تنسف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم. وأين هي؟ بين الفرس والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. زمزم بين الفرث والدم. الآن قد علمت، الآن قد علمت. يا حارث، يا حارث، قم يا بني، استيقظ يا ولدي. ماذا ماذا ماذا حدث يا أبي؟ لقد علمت أين زمزم، بئر أبينا إسماعيل بن خليل الرحمن إبراهيم، من أقام بيت الله الحرام للحج. زمزم؟ هيا هيا يا بني، قم واحمل المعاول والفؤوس لنحفر حيث أمرني الهاتف، فهذا شرف لا ينبغي أن يساعدني فيه أحد غيرك، غيرك أنت يا حارث، يا ولدي الحبيب. الفرث والدم. نعم نعم، هو ذا، حيث تنحر قريش، عند نقرة الغراب الأعظم، عند قرية النمل. هنا هنا هنا زمزم لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. نعم نعم، هنا هنا. هيا يا بني، هيا يا حارث، هيا يا ولدي الوحيد، املأ معولك بما يخرج من الحفر فألقي به بعيدا. عاون أباك في هذا الشرف العظيم، شرف حفر زمزم. صفع صفع يا أبي. انظروا يا قوم، أليس هذا هو عبد المطلب؟ بلى، ومعه ابنه الصغير الحارث. إنهما يحفران في الأرض. ما هذا الذي تفعله يا عبد المطلب أنت وولده؟ أحفر زمزم، بئر أبينا إسماعيل. زمزم؟ كيف وقد طمرت من قرون ولا يدري أحد على وجه الأرض أين هي؟ لقد هداني هاتف جاءني في الحلم إلى مكانها. الهاتف في الحلم؟ وتصدقه يا عبد المطلب؟ وحق الآلهة، ما أرى إلا أن الشيطان عبث بك في نومك يا عبد المطلب. إن زمزم منذ طمرها الجراهمة قبل أن يطردوا من مكة مجهولة من قرون وقرون. لا تعبث بأرض الحرم يا ابن هاشم، خير لك. والله لنتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما، فإن الشيطان قد لاعب بك حتى تعبث بأرض الحرم هكذا. لا، لن أكف يا معشر قريش، لن أكف عن الحفر. ما هذا؟ ما هذا؟ لقد اصطدم معولي بشيء. ما هذا؟ غزالتان ذهبيتان ودروع وسيوف. يا عبد المطلب، لنا معك في هذا حق ونصيب. أجل، فهذه الكنوز أخرجتها من أرض الحرم وهي ملك لقريش جميعا على حد سواء. لا لا، ولكن عندي رأي، نضرب عليها بالقداح بيد الكاهن الأكبر أمام الإله هبل بجوف الكعبة. كيف؟ أجعل للكعبة قدحين، ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرج قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. رضينا. هيا إلى كاهن هبل. أدار كاهن هبل القداح، فخرج القدحان الأصفران سهما البيت الحرام على الغزالتين الذهبيتين، وخرج القدحان الأسودان لعبد المطلب على السيوف والدروع. أما معشر قريش فلم يفوزوا بشيء، فقد تخلف قدحاهم الأبيضان. سوف أضربها جميعا على باب الكعبة، الغزالتين الذهبيتين والسيوف والدروع، شكرا لرب البيت الذي هداني لزمزم. لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. هيا هيا يا بني، هيا يا حارث، هيا نستأنف حفرنا حتى نخرج الماء. الماء الماء، ظهر الماء يا ولدي، وجدت زمزم بئر أبينا إسماعيل. لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم. ظهرت زمزم، ظهرت زمزم، زمزم، ظهرت زمزم، ظهرت زمزم. يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها. لا، ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به وحدي دونكم، وأعطيته من بينكم. إنا غير تاركيك تحفر بين وثنينا هذين، إسافنا إلى اللذين ننحر عندهما. يا ولدي الحارث، رد عني هؤلاء حتى أذهب فأتم الحفر، فوالله لأمضين لما أمرت به، حفر زمزم لتسقي الحجيج. وما أستطيع أن يفعل ابنك الصغير هذا، ابن الثمانية أعوام يا عبد المطلب. نعم، ماذا يستطيع أن يفعل أمامنا؟ نحن فرسان قريش وشيوخها، ونحن عصبة وأولو بأس شديد. أتقهرونني يا معشر قريش لأن ليس لي إلا الحارث؟ لو كان لي من الأبناء عشرة لما قدرتم أن تحولوا بيني وبين ما أريد. ورب الكعبة، لئن أكمل الله لي من الذكور عشرة حتى أراهم بين يدي يمنعونني منكم يا معشر قريش، لأذبحن أحدهم قربانا لرب الكعبة. يا عبد المطلب، إن غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. يا معشر قريش، اجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. اجعل بيننا كاهنة بني سعد. لكم هذا يا معشر قريش. وكانت كاهنة بني سعد تقيم بأطراف الشام، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، والأرض إذ ذاك مفاوز ليس بها ماء، حتى إذا كانوا بين الحجاز والشام وكانوا ببعض تلك المفاوز، نفد ماء عبد المطلب وأصحابه فضمئوا حتى أيقنوا بالهلاك، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم قال: ماذا ترون يا أصحابي؟ ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. أرى أن نضرب في الأرض، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا وإني مرتحل على ناقتي في الحال. الماء، الماء، لقد انبعث الماء العذب من تحت خف ناقتي. لا عين ماء العذب، لقد نجونا، نجونا، نجونا، نجونا. حمدا لرب البيت. هيا هيا اشربوا واسقوا إبلكم واملأوا أسقيتكم أيضا. هيا يا معشر قريش، هلموا إلى الماء، فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. والله لا نخاصمك أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم. أجل أجل أجل، فارجع إلى سقايتك راشدا. ودوى أمر كشف عبد المطلب بن هاشم بن قصي لزمزم البئر المقدسة، لا في مكة وحدها بل في الجزيرة العربية كلها، وعلى شأن عبد المطلب في مكة، فأصبح يعرف بساق الحجيج. وعاد سلمى الخزرجية أمه إلى يثرب من البلدة الحرام، ولما توافى لعبد المطلب من الأبناء عشرة، أصغرهم عبد الله وأحبهم إلى قلبه، جاءه الهاتف في منامه: قرب أحد أولادك الذي نظرت، قرب أحد أولادك الذي نظرت، قرب أحد أولادك الذي نظرت. فقام عبد المطلب من نومه مذعورا، وقد تذكر نذره القديم على الفور، فأرسل لأبنائه جميعا الحارث والزبير وأبي طالب وأبي لهب والعباس وضرار وحمزة وحجل والمقوم وأصغرهم عبد الله أعز أبنائه عليه. يا بني، لقد كنت نظرت نظرا علمتموه قبل اليوم، فما تقولون وقد أصبحتم عشرة تقفون بين يدي الآن؟ نحن طبع أمرك. الأمر لك وإليك، نحن جميعا بين يديك. ماذا تريدون أن نفعل يا أبتا؟ فليأخذ كل منكم قدحا ويكتب فيه اسمه، وسوف أدفعها لكاهن هبل كبير الآلهة، ومن يخرج سهمه يكن هو المختار من الآلهة للفداء، وسأذبحه بيدي وفاء لنذري، وإلا بطشت الآلهة بنا جميعا. وذهب عبد المطلب بهم لصاحب القداح في جوف الكعبة عند وثنهم هبل، فقال له: حرك ولا تعجل. وكان يرجو أن يخطئ السهم أعز أبنائه عبد الله، ولكن السهم خرج على عبد الله، فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى صنمي إساف ونائلة ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتها، وبخاصة بنو مخزوم، فأمه وأم أبي طالب والزبير هي فاطمة بنت عمرو بن عائد ابن عبد بن عمران من مخزوم. ماذا تريد أن تفعل يا عبد المطلب؟ أذبحه. لا بد أن أفي بنذري الذي نذرت يا عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وإلا حقت علي بل وعلينا جميعا لعنة الآلهة. والله لا تذبحه حتى تعذر فيه، إنه عبد الله ابن أختنا فاطمة المخزومية، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. إن عبد الله أحب ولدي إلى قلبي، ولكن لابد من الوفاء بنذري. لا والله، لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه كما قال سيد بني مخزوم. أجل، لا تذبحه حتى تعذر فيه. ولئن فعلت هذا يا عبد المطلب وذبحت ابنك عبد الله، لا يزال الرجل يأتي بابنه فيذبحه، فما بقاء الناس على هذا؟ نعم، فما بقاء الناس على هذا؟ وكيف أوفي بنذري حتى لا تغضب الآلهة ولا أذبح عبد الله وهو من خرج سهمه للفداء؟ انطلق معنا إلى عرافة المدينة فسلها، ثم أنت بعد ذلك على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته، فإن لها تابعا يدلها على كل شيء. لكم ذلك يا معشر قريش، فهلموا إلى كاهنة بني سعد بيثرب. يا أم حسان، مري العبيد بإعداد راحلتي حالا ريثما أضع عباءتي. أمسافر أنت يا ثابت بن زيد إلى الملك الحارث بن جبلة بالشام لتلقي أشعارك بين يديه؟ لا يا زوجتي، لن أسافر إلى الملك الغساني، بل إلى خيبر. خيبر؟ وما لك في خيبر يا أبا حسان حتى تسرع إليها هكذا؟ لقد نزل أمر جلل بابن أختنا سلمى الخزرجية. عبد المطلب؟ ويحي، ماذا حدث له؟ وما شأنه بسفرك هذا كما تقول لخيبر؟ افعلي ما أمرتك به، فليس هناك متسع من وقت، فعبد المطلب ووفد قريش بانتظاري على عجل. عبد المطلب بيثرب؟ ولا تضيفه يا رجل وأنت من أخواله. دعي عنك اللجاجة وافعلي ما أمرتك به يا امرأة. فما نزل بعبد المطلب من أمر لا يدع له وقتا لشيء. ويحي، ماذا حدث لسيد قريش؟ إني الآن على عجل، سأحدثك بكل شيء عندما نعود من عند كاهنة بني سعد. فقد قدم عبد المطلب من مكة لأمر جلل يريدها فيه، فقيل له إنها بخيبر، فنحن ذاهبون لها على الفور. وركب عبد المطلب ومن معه حتى جاءوا كاهنة بني سعد، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه عبد الله وما أراد من ذبحه وفاء لنذره حين خرج عليه السهم دون إخوته. فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتي تابعي. فرجعوا من عندها، وقام عبد المطلب يدعو رب البيت أن يجد له مخرجا ينقذ به عبد الله أحب ولده إليه. ثم غدوا عليها فقالت لهم: جاءني تابعي بالخبر عما سألتموني عنه بالأمس، كم الدية فيكم؟ 10 من الإبل. ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. وظل عبد المطلب يقدم 10 من الإبل ثم 10 بعد 10، والقداح تدور ولا تصيب إلا عبد الله، وعبد المطلب قائم يصلي ويرجو رب الكعبة أن ينقذ أحب ولده إلى قلبه من الذبح. كل هذا وعبد الله يقف بين يديه مشرق الجبين هادئ النفس، كأن الموت لا يحوم حوله ويكاد أن يخطفه من بين يدي أبيه وأمه، حتى بلغت الإبل 100 كاملة، فخرجت القداح على الإبل وصاحت قريش كلها من الفرح حتى ارتج الحرم وهي تقول: لقد رضي ربك يا عبد المطلب، انتهى الأمر، لقد نجا عبد الله، لقد نجا عبد الله، نجا عبد الله. لا والله، لا والله، لا والله، حتى أضرب عليها 3 مرات. وقام عبد المطلب قام ثانية يدعو الله بحرارة حتى خرجت القداح في المرات 3 على الإبل، وهنا فقط اطمأن قلب عبد المطلب إلى أن ربه رضي بالقضاء، فصح متهللا بأعلى صوته في الحرم: انحروا الإبل 100 واتركوها، لا يصد عنها إنسان ولا سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فقال له: يا ابن الذبيحين. فلما انصرف سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني بذلك، فذكر عليه الصلاة والسلام أمر أبويه إسماعيل نبي الله الذي فاداه ربه بذبح عظيم، وأمر أبيه عبد الله الذي فاداه جده عبد المطلب بمئة من الإبل. مر عبد المطلب آخذا بيد عبد الله في طريقهما على امرأة من بني أسد، وهي أخت ورقة بن نوفل، وهي عند الكعبة. فقالت لعبد الله حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ فقال: مع أبي. لك مثل الإبل التي نحرت، وقع علي الآن. فقال: أنا مع أبي، ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. فخرج به عبد المطلب حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه بابنته آمنة بنت وهب، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. ودخل عبد الله بعروسه، فحملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من عندها فقابل المرأة التي عرضت عليه ما عرضت، فقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ فقالت: لقد فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء، فدعوتك فأبيت عليه، ودخلت على آمنة فذهبت بها. وترك عبد الله آمنة حاملا، وخرج في تجارة قومه إلى الشام، فأصابته الحمى، فحملوه إلى يثرب وهو يجود بأنفاسه الأخيرة، ليرقد عند أخواله بني النجار من الخزرج. ابشروا يا اهل يثرب. صاهن ايها الرجل، اياك ان ترفع صوتك بشيء. الا ترى ما نزل بنا من هم وغم وحزن؟ ولما كل هذا الحزن الذي يلم بالرجال جميعا؟ اخسرتم تجارتكم بالشام ام سطع لصوص الطريق عليكم وانتم في طريقكم ليثرب؟ لا هذا ولا ذاك، ان بيننا مريضا شابا هو أعز الناس بقريش كلها. ومن يكون أعز الناس بقريش هذا؟ إنه عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم سيد مكة، ذبيح قريش هو بعينه. فهيا هيا لا تضيع الوقت سدى، ودلنا على حي بني عدي بن النجار أخواله، فالحمى ظلت تنهشه منذ غادرنا الشام. ولم يجد معه علاج كاهن وطبيب القافلة شيئا، حتى كاد يلفظ أنفاسه بين أيدينا خلال الطريق، فرأينا أن نحمله لبيت أخواله ليمرضوه. تقدموا خلفي يا سيدي على جناح السرعة، سأدلكم على حي بن النجار أو ما هو ببعيد. رفقا بنفسك يا سيد مكة، اجلس واسترح، فما هي إلا سويعة، وتجد عبد الله داخلا عليك مع إخوته الذين أرسلتهم لاستقباله على مشارف مكة. دعيني يا سمراء، فقلبي يحدثني بأن هناك سوءا حدث لولد الحبيب عبد الله، وأنه لن يعود إلي من رحلته هذه إلى الشام كما لم يعد من قبل أبي هاشم من رحلته المشؤومة لغزة. لا لا تقل هذا عمن رضي ربه عليه ففداه بمئة من الإبل، وسوف يؤذن البشير بعودة قافلة قريش سالمة غانمة بعد قليل. أرجو ذلك يا سمراء، أرجو ذلك. إن شغفك بعبد الله وموضعه في قلبك هو الذي يدفعك للخوف عليه وعدم الصبر على فراقه. هو ذاك، ما تعديت الحق ورب الكعبة. إذن فلا لوم على زوجه آمنة بنت واب ولهفتها على عودته، حتى أنها أرسلت جاريتها الحبشية بركة منذ الصباح الباكر لتأتي إليها بالبشرى السعيدة، بشرى عودة الزوج الحبيب الذي خرج لتجارته وهي ما زالت عروسا والحناء بيديها. أنا سأذهب بنفسي للقائه، فما عدت أطيق الانتظار هنا. ولدي الزبير وأبو طالب، أين أخوكما؟ أين عبد الله؟ أين ولدي؟ لما لم تعودوا به؟ ماذا حدث له؟ تكلموا. لقد تركوه عند أخواله بني النجار بيثرب ليمرضوه حتى يشفى. عبد الله مريض بيثرب؟ لا، لابد أن أذهب لأراه بنفسي وأطمئن عليه. لا يا أبي، بل سأذهب أنا ولن أعود من يثرب إلا وأخي عبد الله معي. وبلغ الزبير يثرب فوجد ذبيح قريش الشاب عبد الله قد قبر في دور بني النجار قبل أن يرى ولده الذي بشرت أمه آمنة حين حملت به أنها حملت بسيد هذه الأمة. ووقف الزبير على قبر عبد الله يتساءل في ذهول: أمات عبد الله؟ أقبر ذبيح قريش؟ فلما كان الفداء إذن؟ فلما كان الفداء إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العظيم. وأصحاب الأخدود هم أهل نجران الذين اعتنقوا دين عيسى عليه السلام، فسار إليهم ذو نواس بجنوده من اليمن فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل. فشق لهم أخدودا أشعل به النار ورمى فيه بأهل نجران، فقتل منهم ما يزيد على 20,000. وعلم نجاشي الحبشة بذلك، فبعث بجيش من 70,000 على رأسه قائده أرياط وفي جنده أبرهة. ودخل أرياط اليمن فهزم ذا نواس وأصحابه وجلس على عرش اليمن، فنازعه أبرهة وتقاتلا وقتل أرياط، وأصبح أبرهة ملكا على اليمن. فأقام بصنعاء كنيسة عظيمة سماها القليس، وأرسل للنجاشي أنه ليس بمنته حتى يصرف العرب من الحج إلى البيت الحرام إلى زيارة القليس والتعبد فيها. وغوثا مولاي، مولاي أدرك القليس يا مولاي الملك أبرهة. ماذا حدث؟ تكلم، ألست كبير رهبان القليس؟ مولاي لقد لوثت كنيستك المقدسة بالقاذورات يا مولاي. ماذا تقول؟ هل جننت يا رجل؟ من الذي جرى على فعل هذا؟ فعل هذا الحدث الخبيث رجل من العرب يا مولاي. عربي؟ كيف؟ وما من رجل من اليمن كلها يستطيع أن يرفع رأسه أمامنا. لا لا لا لا يا مولاي، ليس من اليمن، لقد علمت أنه رجل من كنالة قدم صنعاء عندما علم أن مولاي أبرهة العظيم قال إنه ما بنى كنيسة القليس إلا ليصرف العرب جميعا عن الحج لذلك البيت القائم بمكة إليها إلى القليس. فتسلل بليل دون أن يشعر به أحد من الرهبان والأحبار القائمين بخدمة القليس المقدسة، ففعل فعلته الشنعاء تلك، ثم فر إلى أرضه قبل أن ندركه. الويل له، بل الويل للعرب جميعا، وأقسم بالرب أن أسير بجيش يسد عين الشمس ذاتها على رأسه الفيلة المدربة إلى مكة تلك لأهدم بيتهم هذا بيدي هذه. أمر أبرهة الجيوش فتهيأت وتجهزت، ثم صار وخرج معه الفيل، وسمعت بذلك العرب وعلموا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، ورأوا جهاده حقا عليهم، فحاربوه كقبائل متفرقة فهزمهم شر هزيمة، وأسر قوادهم، ومنهم ذو نفر ونفيل الخثعمي. ثم بعث رجلا يقال له الأسود بن مقصود مع جند له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال قريش وعيرهم، وأصاب منها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فاجتمعت قريش بدار الندوة تتداول في الأمر، فقام عبد الله المخزومي يثير قريشا للقتال. يا معشر قريش، يا معشر قريش، لقد أرسل الطاغية أبرهة الأشرم قائد جيشه الأسود بن مقصود، فغار على أموالنا بتهامة وساق أغنامنا كما ساق إبلنا غنيمة باردة أمامه. وإن لك فيها يا عبد المطلب 200 من الإبل. أعلم ذلك. أعلم ذلك. فإلى متى نظل صامتين على هذا العدوان؟ لا بد أن نحاربه. يا معشر قريش، إنكم لا تعلمون أنه لا طاقة لنا بذلك، وقد اجتاح أبرهة بجيشه قبائل العرب جميعا في طريقه إلى مكة، وأوقع بسادتها ورؤوس عشائرها الذل والهوان، وها هو أتى بذي نفر أشرف من ملك باليمن مكبلا بالحديد في ركابه بعد أن قتل قومه الذين وقفوا في وجهه وأعلنوا الحرب عليه حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة البيت الحرام. صدقت صدقت يا سيد قريش، صدقت. وما كان نصيب نفيل الخثعمي وقومه بخير من ذلك عندما تعرض هو أيضا لذلك الحبشي فسحقه بلا مشقة وكاد أن يقتله، فتضرع إليه أن يبقي عليه على أن يكون دليله إلى مكة. وما العمل؟ نعم نعم، ما العمل؟ فلنترك حربه ونخلي مكة، فإني أخشى عليكم معرة الجيش وسبي النساء والغلمان، وليفعل رب البيت بعد ذلك ما يشاء. خطوة واحدة وأهدم ذلك البيت الذي يقدسه هؤلاء العرب ويحجون إليه من كل مكان، ولن يبقى على الأرض إلا القليس كنيسة العظيمة، فيأتون إليها حاجين معظمين وهم صاغرون. يا حناطة الحميري. مولاي أبرهة. اذهب إلى العرب بمكة سفيرا لي، فقل لأهلها جميعا إن أبرهة عظيم الحبش مالك اليمن وحمير ما جاء لقتالهم، إنما هو قدم لهدم ذلك البيت، فإن خلوا طريقي فذاك ما أريد، وإن تصدوا لي فأنذرهم بأني سأسحقهم تحت قدمي كما سحقت كل من تعرض لي ولجيشي بالطريق. يا معشر قريش، يا معشر قريش، أنا حناطة الحميري، أرسلني إليكم بمكة أبرهة الحبشي، أرسلني برسالة وأمرني ألا أقولها إلا لسيد هذا البلد وشريفها، فدلوني عليه. يا حناطة الحميري، هذا هو سيد مكة وشريفها عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، هو زعيم قريش. يا عبد المطلب، إن الملك يقول لك أنا لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، وقال أيضا إن هو إن لم يرد حربي فأتني به. والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. إذن فانطلق معي إليه، فقد أمرني أن آتيه بك. لك ما شئت، هيا بنا. كان عبد المطلب أوسم الناس وأجمل الناس وأعظم الناس، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، ولكنه كره أيضا أن ترى الحبشة عبد المطلب يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره وجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه. قل يا رجل، ما حاجتك؟ حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. ماذا تقول؟ 200 بعير؟ لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وقد جئت لهدمه ولا تكلمني فيه؟ إني أنا رب الإبل، أما البيت فإن له ربا يحميه. ما كان ليمتنع مني. أنت وذاك. حسن. ردوا إليه إبله وأعدوا الفيل لهدم البيت. يا معشر قريش، اذبحوا الإبل التي أعادها إلي أبرهة، واتركوها، لا يصد عنها إنسان ولا سبع. ثم بعد ذلك أسرعوا واخرجوا من مكة، وتحرزوا في شعاب الجبال ورؤوسها، فإني أخاف عليكم من بطش أبرهة الأشرم وجنده. ولكن قبل خروجكم تعالوا بنا لنطوف حول الكعبة ونسلمها لخالقها. يا رب، لا أرجو لهم سواك. يا رب، لا أرجو لهم سواك. يا رب، فامنع منهم حماك. يا رب، فامنع منهم حماك. فلما أصبح أبرهة الأشرم تهيأ لدخول مكة وهيأ الفيل، وكان اسمه محمودا، وجعله في المقدمة، فأخذ نفيل الخثعمي بأذن الفيل وقال: أبرك محمود، أبرك محمود، أبرك، أورجع راشدا من حيث جئت، فإنك يا محمود في بلد الله الحرام. فبرك الفيل محمود فضربوه وعذبوه ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طيرا مع كل واحد منها 3 أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك. وخرج الجنود هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا محاولين النجاة بأنفسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وفي هذا العام المبارك، عام الفيل، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول. مولاي عبد المطلب، مولاي عبد المطلب، أبشر، وضعت مولاتي آمنة غلاما أجمل من القمر في ليلة تمامه، كأنه قطعة من أبيه ذبيح قريش. يا بشرى يا ابن عبد الله، سيكون لي عوضا عن فقد أبيه. ومولاتك آمنة، كيف هي يا بركة؟ بخير يا مولاي وفي أحسن حال. ما رأت نساء بني هاشم جميعا التي حضرنا معها امرأة تضع مولودها البكري بيسر مثل مولاتي آمنة، حتى إنها غفت وهي تضع. غفت حقا، هذا ما لم نسمع به من قبل. الحمد لله. امرأة تنام وهي تضع، النساء يلدن وهن يصرخن ويتلوين من ألم المخاض يا بركة. ورب الكعبة، إن مولاتي آمنة غفت برها ثم أفاقت قبل أن ينفصل عنها مولودها، وقالت لمن حضرنا حولها من النساء: لقد جاءني في المنام هاتف وقال لي إنني سأضع غلاما أمرني أن أسميه محمدا ليكون محمودا في الأرض والسماء. محمد، محمد، ما عرفت العرب أحدا بهذا الاسم من قبل. يا للبشرى، اليوم ولد محمد بن عبد الله. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. ذكرى مولد الرسول. بطولة سهير المرشدي، أحمد توفيق، المرسي أبو العباس، فاطمة مظهر، رباب، فاروق نجيب، محمد ولاء الدين الزكي، رشدي المهدي، رباب حسين، عفاف حمدي، أحمد خليل الشرقاوي، طارق إسماعيل، عماد العروسي، سيد الطيب. والطفلان أحمد مجدي، أحمد عصام. رواها لكم محمد إسماعيل. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم وممدوح زكريا. ساعد في الإخراج نصار دحرج. المقدمة والنهاية للموسيقار ميشيل المصري. في ذكرى مولد الرسول، برنامج خاص كتبه إسلام فارس، إخراج عصام العراقي. Thank you.